لكن قومي قد اختلفوا على فرط والخلف غاية أهل الغي منشود الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود الله فوق العلا رب ومعبود جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في لقاء العقيدة الذي نتحدث فيه عن بداية الكون والإنسان وعلاقة ذلك بفعل الله عز وجل، وكيف ظهرت آثار حكمة الله عز وجل عندما خلق الإنسان على صورته في القدر المشترك الذي يقاس بقياس الأولى ليوحد الله في القدر الفارق الذي يمنع قياس التمثيل والشمول. كيف يوحد الله عز وجل في العبادة، وكيف أعد الكون خصيصا من أجل ابتلاء الإنسان في هذه الدار لينتقل إلى دار تسمى بدار القرار، من دار الابتلاء إلى دار الجزاء يكون مصير الإنسانية. احنا اتكلمنا على عدل ربنا سبحانه وتعالى عندما أخذ الميثاق على الذرية، استخرج ذرية آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وأن الشهادة دي كان فيها تعريف للحقوق بحيث أن الإنسان يتلاشى قضية الشرك، وأنه ما خلق في الأرض إلا ليؤدي أوامر الله عز وجل التكليفية الشرعية في الأمانة التي أعطاه إياها. توحيد الله عز وجل أن تقدم أمره في أمانته على أمر من سواه، فالملك لله والأمانة هي لله عز وجل ليست لأحد سواه. أدرك ذلك من أدرك، أقر بذلك من أقر، أدى بذلك الأمانة من أداها، هذه الحقيقة. فإن أنكرها منكر أو جحدها جاحد وقال الأرض أرضي ورثتها كابرا عن كابر وليس لأحد علي فضل، فأخذ يتعاظم بالملك الذي أعطاه الله إياه جاحدا إياه، كان يقول مثلا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما يسمى بالإلحاد، إنكار وجود الخالق، إنكار أن الله عز وجل هو الملك المالك، إنكار الأحكام الشرعية التكليفية من خلال جحود الدين الإسلامي اللي هو دين الله الحق، الدين الوحيد الذي يقبل من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء دين واحد. أما المحرف فلا علاقة لنا به، من حيث الواقع موجود لكن من حيث الحقيقة الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، خضوع والاستسلام لأوامر الله في الأمانة التي أعطانا إياه. فأخذ الله العهد والميثاق على الذرية وأشهدهم على أنفسهم أن الملك لله لا له، أن الملك لله لا لهم، أقروا بذلك وهم على هذا العهد. أقروا بأن الله منفرد بالملك والربوبية وله العلو في الشأن والقهر والفوقية، لا يقبل شريكا معه في العبودية، ولا يقبل أن يتشبه به أحد في معنى من معاني الربوبية. هو رب العالمين، والإنسان إذا لم يكن عبدا ينفذ أوامر الله حتما سيقع في التشبه بالله عز وجل ويريد أن يكون ربا أو إلها أو طاغوتا، لأن أنت إما عبد أو تريد أن تتشبه بالرب سبحانه وتعالى. فاللي بيتفاخر بماله وأرضه وما منحه الله وأعطاه ويستعلي على خلق الله ولا يخضع لله عز وجل، هذا الشخص يريد أن يكون إلها. ما هو ما كنتش عبد لما فيش على المقابل، تريد أن تكون ربا مستكبرا، يريد هذا الشخص إن هو يتعالى فيتكبر على خلق الله حتى يصبح هو نفسه مدعي للكبرياء والعلو، وهذا ليس وصف أحد إلا الله عز وجل. احنا وصفنا العبودية خضوع، والعبودية شرفنا عندما نستعلي بالله، نتعزز بعزة الله، نتقوى بقوة الله عز وجل. يبقى الشخص ربنا اداله القوة والملك والرزق وأعطاه أشياء كثيرة جدا جدا، لكن هو ينسب الفضل إلى ربه ويجعل القوة لله لا له، يقول هي أمانة، جسد ده أمانة، أنا صحيح قد أصل إلى أقوى رجل في العالم واخد ميدالية ذهبية كمان، لكن في الغالب بتوع الميداليات قل ما يفقه أحد منهم أن هذا البدن وهذه القوة أمانة جعلها الله عز وجل، فيقول أنا أضعف الناس إلى ربي وأنا أفقر الناس إلى القوي الذي قواني والغني الذي أغناني والمعطي الذي أعطاني والملك المليك الذي ملكني واسترعاني. ده فقه الأسماء وحديث الصورة، خلق الله آدم على صورته عشان كده، عشان عندما تجد ان انت ملك ولك عرش يبقى في هذه الحالة تقول لا، ده أمانة. لما طلب سليمان عرش بالقيس أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ده المنهج في فهم الحياة، إن ربنا يديله الملك فقول يا جماعة أنا مبتلم فيه، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، فيتواضع لله عز وجل ويستعين به في أداء هذه الأمانة التي ملكه الله إياها وخوله فيها واسترعان فيها. ده الفهم بتاع التوحيد ببساطة. واللي فهم التوحيد بغير هذا المنهج وبغير هذه الطريقة يبقى لسه بين وبين فهم التوحيد مراحل. انت في دار ابتلاء وفي أوامر تكليفية. دار الابتلاء ربنا ادالك شيء أمانة، نفذ أوامر ربنا في هذه الأمانة ولا تعصي الله أبدا فتقدم أمر غير الله على أمر الله عز وجل مهما كان شأن ومهما كانت قوته. ولذلك كان من منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون السمع والطاعة لأولياء الأمور في غير معصية الله عز وجل. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بشرط أن يكون في طاعة الله ورسوله. فإن تنازعتم في شيء، يعني هم أمرونا بأمر وقالوا دي مصلحتكم وفيه معصية واضحة لله عز وجل نهى الله عنها فأمر بها الحاكم، نقول لا، أمر الله مقدم على أمرك. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هو ده المرجع الصحيح، التأويل الصحيح، لأن التأويل معنى المرجع، ذلك خير وأحسن تأويلا اللي فهم منهج أهل السنة والجماعة. احنا من زمان بيقول لك انتوا غلات الطاعة. طاعة لمين؟ طاعة لله والرسول. نعمة الطاعة إن كانت لله والرسول ولأولي الأمر في غير معصية الله ولا معصية الرسول عليه السلام. بس طبعا أين هذا الفهم الراقي اللي يلقى رضا وسكينة وترحابا في قلوب الموحدين أتباع من هذه النبوة؟ إنما اللي بيحصل دلوقتي إن كل الأوامر التي يأمر بها الحاكم حتى لو أمر الله بها فلا بد من الخروج عليه، من معاداته، من تكفيره، من إخراج كل ما يتعلق بنظام البلاد وأمن البلاد، يخرجونهم من الملة. فطبعا لازم تحصل فتنة لا حصر لها. احنا بننفذ اوامر ربنا نتقي الله عز وجل في الحكام والمحكومين. لا يقبل الله شريكا معه في العبودية ولا يقبل ان يتشبه به احد في معنى من معاني الربوبية. ما كانش عبد فانه يسعى ان يكون ربا فيتكبر الشخص ويتعالى. فإن أحسست من صدرك في قلبك نوعا من الكبر حتى ولو بذرة فأنت تريد أن تخرج عن حد العبودية. ده اسمه الطغيان، تجاوز الحد، حدك أنك تبقى عبد لله وحده. فإن خرجت بذرة وشفت ان انت مش قابل هذا الكلام، مستكبر عن هذا الكلام، لو بذرة واحدة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل، شوف النص، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ليه؟ لان الكبرياء بتطلعوا من حد العبودية اللي هو وصفك انت، ان انت تبقى امين على ملك ربنا سبحانه وتعالى فتنفذ اوامره. اللي معنى العبادة كده، معنى العبادة طاعة الله بامتثال ما أمر به على أساس الرسل. فربنا أمرك بأوامر في الأمانة بتاعته، أنت مش عايز تنفذها. تقول لا أنا مش عاجبني الأوامر دي. أوامر ربنا دي ده أمانة إيه وبتاع اللي بتتكلم عنها؟ يا عم إحنا عايشين في القرن 21، الناس طلعت القمر. الدنيا كده محض وخلاص. ثقف نفسك ما تبقاش متخلف، يقعد يقول لك كده. أهو بقى لو وصل للدرجة دي، لو بذرة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هل يعني ذلك أنه هو خرج من رحمة الله عز وجل؟ لا يلزم. لا يدخل الجنة إما ابتداء أو لا يدخلها أبدا على حسب درجة الاستكبار اللي عنده. إن ما فيش واحد فينا إلا من رحم الله يسلم من هذه المعاني في مسألة إن هو يعني تحس فيه كده شيء من الاستعلاء. لكن دايما المسلم متواضع، دايما المسلم فيه وصف التوحيد، توحيد رب العزة والجلال، فيه اتباع لمنهج النبوة، فتلاقيه على طول بيلين يتقي الله عز وجل في سائر المسلمين وفي غير المسلمين باتباع أوامر الله عز وجل في ما ألزمنا فيهم. لأنه ممكن يكون فيه ناس شغالين عندك في المصنع بتاعك وهم على غير ملة الإسلام، مسيحيين أو غيرهم، يهود، فتتقي الله فيهم. لا تكذب، لا تغش، لا تظلم، إلى غير ذلك من هذه المعاني اللي ربنا أمر بها. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فمش معنى أنه هو راجل على غير ملة الإسلام أن أنت هتروح تستحل ماله ودمه كل وعرضه كل الكلام، لا، في ضوابط في هذا الأمر ما ينفعش فيها الفوضى. إنما دلوقتي عبد الاستحلال مش بس لغير المسلمين، لا، ده الاستحلال بيبقى في المقام الأول للمسلمين، يستحل دمه ويقتله غيلة وغدرة ويأخذ أمواله نصبا وكذبا وغير ذلك مما نرى من جماعة ظهرت تسمى بجماعة الإخوان، جماعة السوء. حسبي الله ونعم الوكيل في من وضع فيهم هذه اللبنة النجسة في تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت مسمى إن هو ده الإسلام، نحن الإسلام والإسلام نحن، وكأن بقية أمة محمد مليار ونص خلاص ما عادش يعرف دين ربنا سبحانه وتعالى ولا عدو يوحدون الله عز وجل. من أعظم الظلم أن الإنسان الذي كرمه الله في ملكه واستخلفه في أرضه ووكل ملائكته بحفظه وبالقيام على تدبير أمره، من أعظم الظلم أن يسوي بين الله الذي ليس كمثله شيء والمخلوق العاجز الفقير الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فيعظم المخلوق فتعظيم الخالق، ويتبع أمر المخلوق حتى لو كان في معصية الخالق، هو ده الشرك. فيخاف منه، بل ربما يحبه أكثر من محبة الله عز وجل. قلبه يتعلق بالمخلوق خوفا ورجاء ودعاء والتجاء وخضوعا وتعظيما، فتلاقيه خائف من مخلوق تعلق قلبه بيه سواء كان حي أو ميت. خائف لعود الراجل اللي هو بيديله الفلوس ولا بتاع، ولك أصلا زعلته، ولو زعلته يبقى هتبقى مشكلة، هيقطع عني الرواتب، وإذا كان ميت يقولك أوه البدوي، البدوي ينفع ما وديش النذر، ينفع نص البقرة دي اللي أنا واهبها للسيد البدوي ونزلها للسيد البدوي تعد عليها السنة موفيش، ده عيالي يموتوا من الجوع، وياخد البقرة بتاعته وروح يذبحها عند السيد البدوي ولا عند الحسين. أو زي واحد من الشيعة، أحد الإخوة باعت مقطع يوم موت من الضحك، واحد بيقول ايه هم عندهم هناك عند الشيعة الخمس، استطاع المجوس ان هم ياخدوا اموال او خمس اموال اللي اتبعهم من المغفلين الشيعة الاثنى عشرية المجوس شيعة كسرى، ياخدوا خمس ما لديهم من اموال تحت مسمى ده واجب عليهم للمعممين اللي عمامهم سودة بيأكلوا أموال الناس بالباطل تحت مسمى إن دي طريقة أهل البيت. فواحد بيقول أنا دفعت الخمس فما عادش عندي استطاعة للحج لأن المبلغ اللي موجود أدفع منه للخمس ما عرفش أدفع حج، ولا أروح أحج وما أدفعش الخمس. فقال له الخمس واجب عليك إنما الحج مش واجب عليك، تضيع لدين الله عز وجل من أكل أموال الناس بالباطل. والراجل خايف لو ما عملش كده الحسين هيزعل عليه، والحسين بريء منهم ومن أشكالهم بتوع الشيعة دول، شيعة كسرى شيعة المجوس. سبحان الله. فالإنسان إذا شبه مخلوقا بالخالق وقع في شرك العبادة، وإذا ادعى لنفسه العلو والاستكبار متشبها برب العزة والجلال فيقول أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ويبدأ هو نفسه يتعالى ويتشبه بالله عز وجل، يقع في شرك اسمه شرك الربوبية، عايز يعمل نفسه رب، ما هو يا عبد يا رب. فإن شبه نفسه بالله وقع في شرك الربوبية، وإن شبه غير الله بالله وقع في شرك العبادة، وإن شبه الله بغير الله فقد وقع في شرك الأسماء والصفات. فمش قدامك خيار غير أن توحد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنما تبقى أنت خايف من البدوي، خايف من البدوي اللي محتاج دعوة منك تعظمه وتقول مدد يا بدوي، والبدوي يمد ايده ويسلم على الناس هناك وهو نايم بقاله 400 سنة، اتهبلت في عقولك ولا ايه؟ الناس معذورة لما يروحوا يلاقوا المفتي هناك رايح عند البدوي وقفل عليه المقصورة، هو مفتي فلسطين مع جزء من النساء جوه عند البدوي، بتعملوا جوه ايه؟ بتعملوا هناك ايه واقفين على بعض ليه؟ ايه ده يا مفتي؟ انت كده اجست للناس كل المنكرات اللي بتحصل هناك بهذا الفعل الشنيع. فاسال الله عز وجل، هقول ايه؟ اما ان يهديك واما ان يبعدك عن هذا المنصب اللي فيه شرف مصر. شرف مصر يا جماعه اتقفل عليه عند البدوي. من أعظم الظلم أن يسوي بين الله الذي ليس كمثله شيء والمخلوق العاجز الفقير الذي لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. يسوي بينه وبين الله في المحبة والخوف والرجاء والخضوع والتعظيم والدعاء. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، عامل ند ربنا، مخلوق ضعيف، ابراهيم الدسوقي ولا ابو الحسن الشاذلي ولا ابن عطاء السكندري ولا المرسي ابو العباس، يعظمه كتعظيم الله. فشبه المخلوق بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. حتى لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر شأنهم مع أندادهم قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فتشبيه المخلوق بالخالق، يعني فرعون تشبه بالخالق، طب واللي عبدوا فرعون شبهوا فرعون بالخالق، فكلاهما ضلوا. يبقى توحيد الله وعدم الإشراك به أساس المغفرة للإنسان. قد يعصي الإنسان بعض أوامر الله عز وجل في الأمانة التي أعطاه إياها. لكن لا يشرك بالله عز وجل، يقر بالتوحيد انه عبد. طيب هم لما شهدوا على انفسهم انهم عبيد لله عز وجل، ولما اشهدهم الله على انفسهم بذلك اقروا به في عالم الضر، اقروا به واقروا بالتوحيد، وانهم لا حول ولا قوة لهم إلا بمعونة الله وهدايته، وأنهم لا ينسبون شيئا من ملكه لهم أو لغيرهم إلا على سبيل الأمانة والابتلاء، فالأمر لله في كونه على سبيل الربوبية وتصريف خلقه، مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا كونية، يفعل ما يشاء. والأمر لله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ حكمه في معاني الابتلاء، إلى الأوامر التكليفية. ودي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. كان أخ سأل الحلقة الماضية في لقاء العقيدة، قال إيه الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ إرادة الله الكونية معناها المشيئة، معناها قضاء قدره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وده ما حدش يعرف يردها ولا يصدها. خلق فلانا ذكرا وخلق فلانا انثى، ما هتعمل ايه؟ هتقول انا عايز ابقى، عايز اغير المخارج، هو واحد ربنا يجعله راجل فمش عاجبه فروح يعمل عمليه عشان يبقى خنسة حرمه، ودي الكتب الايام دي، بعيد عنكم يعني، بعيد عن السامعين. مشيئه ربنا، اقول لك انا هغير، يبقى ده عكس مشيئه الله عز وجل؟ لا ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى كرمه بكونه انسانا مستخلفا في ارضه مستامنا في ملكه، فضيع امانه الله عز وجل وخالف مراده الشرعي. الأمر الشرعي بقى والإرادة الشرعية أن ربنا يريد منك أن تفعل كذا ولا تفعل كذا في أمانته، جعلك رجلا فلك أحكام تخص الرجال، فعايز يبقى مرة يخالف أمر الله عز وجل، خالف إرادة الله الشرعية. أما إرادة كونية لا. الأمر الله في شرعه على سبيل العبودية وتنفيذ حكمه، وأن الفضل كله يرجع إلى الله، يرجع إليه سبحانه، وأنه لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. هتروح فين؟ يعني افرض واحد خالف شرع ربنا سبحانه وتعالى وقعد يحارب في ربنا وفي شرعه وفي دينه، ويعادي أولياءه ويعادي أتباع منهاج النبوة والمتمسكين بالكتاب والسنة ويصفهم بأقذر الأوصاف، أنت هتروح فين؟ هتفر منين؟ والفين؟ ومين اللي هيحميك منه سبحانه وتعالى؟ تعرفين كلمة النبي عليه السلام في دعائه، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، هيجيبك هيجيبك، وملك الموت في أي لحظة هيجيبك هيجيبك، اقعد بقى قول زي ما انت عايز وتحمل أوزار زي ما انت عايز، وفي النهاية هيجيبك هيجيبك. طيب احنا عندنا مثلا الناس اللي بتطلب حق اللجوء، واحد معارض في دولة، فيقوم يقول لك ايه ده معارض، فراح احتمى بدولة تانية عشان يطلب حق اللجوء السياسي او الدولة الفلانية، فالملك اللي في الدولة التانية هيحميه من الملك ده. طب افرض الملك التاني رعى خاطر الملك الاولاني وقال له لا ما تقعدش عنه، فراح يلتجئ لملك تاني، كل واحد بيفر من ملك الى ملك، بس ده مخلوق لغايه ما يروح للاقوى، طيب الأقوى ده لو مات هيلجأ لمين؟ ده مش كده وبس، ده لو كل البشرية قالوا احنا أعرضنا وكفرنا وألحدنا ما فيش خالق، هيروحوا فين؟ مين اللي هينضر؟ يبقى إعراض الخلق عن ربهم يضرهم، لا يضر الله في شيء. فلن يبلغوا ضره فيضروه، ولن يبلغوا نفعه فينفعوه. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. من هنا قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يبقى في البداية لو الواحد عقل بقى، ودي فطرة التوحيد وأهل التوحيد، أنهم يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى مباشرة. لعلمهم أنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فلما أقروا بذلك وأنهم على العهد قائمون يوحدون ولا يشركون ويشكرون ولا يكفرون صابرون مؤمنون إلى أن يعيدهم يوم القيامة إليه ويكرمهم بالجنة لديه يوم العرض عليه سبحانه وتعالى وعدا عليه بعدله وإكراما لهم بفضله كما بين الله في سائر كتبه. فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. شوفوا يا أخوانا، الحياة ملهاش قيمة. عقيدتي السليمة مش المضروبة، مش عقيدة الخوارج، ديني اللي في اتباع النبي مش اتباع الحسن البنا، افهموا الحتة دي كويس. أنا موت عليه وأدافع عنه بكل ما استطع، آذوني عشان يبعدون عن منهاج النبوة، أقول لهم لا، أنا عارف أن الطريق ده هو اللي بيودي الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون من أجل هذه الحياة، وهذه الغاية التي فيها خلقوا في هذه الحياة. إنما واحد يقول لك أما أروح أفجر نفسي في فرنسا، طب أنت رايح تعمل إيه هناك؟ يقول لك ده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في ده اسمه قتال في سبيل الله؟ أبدا. اللي فهمك كده الدواحس. وعلى فكرة كل فكرة التفجير والانتحار مصدرها حسن البنا. مصدر التفجير ان واحد يربط على نفسه حزام ولا يموت نفسه بهذه الطريقة ما فيش فيها غير حسن البنا، لان الشرف في الخصومة، ان كان الغرب ما عندهمش شرف احنا عندنا شرف. ما نقدرش نقول لواحد روح موت نفسك بحزام ناسف في المكان الفلاني، اللي يفتك بكده نصاب وكذاب، وعلى راسهم اللي بيقول لك ان اللي يقول على ده انتحاري يبقى كذاب. لا، هو اللي كذاب، لان هذا المنهج الاسلام لا يعرفه. مساله ان واحد يقاتل مع المسلمين فيفعل شيئا قد تكون فيه مهلكة لكن يقدم نفسه لاحتمالية ان الجيش ينتصر والمسلمين ينتصروا، ده في حد ذاته جائز وشجاعة وقوة. واحد يرمي نفسه من على السور او احدفوني كده من على السور عشان افتح لكم الباب، هو عارف ان يمكن يموتوه وممكن ربنا ينجيه. إنما واحد رايح يسفت نفسه ويفجر نفسه ما فيش في الإسلام الكلام ده. ده الإسلام بتاع محمد حسان، إسلام اللي اتبع فيه حسن البنا وسيد قطب. حسن البنا هو اللي حط الفكر التكفيري ده، أحزمة ناسفة من جماعة الإخوان التكفيريين. والغرب عايز كده ليه؟ لأنه هو عارف كويس جدا، ده ما قلنا بالأمس وتأكد لنا النهاردة إخواننا بعتوا قالوا كلامك طلع مظبوط، إن العراق وغيرها من وتركيا بلغت فرنسا إن في عمليات عندها في تفجير في الأماكن كذا وكذا، وفرنسا كانت عارفة والمخابرات الفرنسية عارفة. لكن مسألة صناعة العدو عشان يقدر يتفق ويعمل اللي هو عايزه في المسلمين، فهو عايز ناس من هذا القبيل، عايز ناس من هذا النظام. ليه؟ خلاص يعملوا في المسلمين بعد كده اللي عايزينه، فأصبح تفجيره إزاء لنا مش نصر الإسلام والمسلمين. وهو متعاون مع مخابرات غربية كما فعلوا في 11 سبتمبر وفي غيرها. أيوه الأستاذ إبراهيم من الصف، أهلا وسهلا بي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور محمود في حالة. يا أهلا وسهلا بي. الله يكفيك. لو سمعت حضرتك أنا عايز حضرتك علما لأن فيه كتاب بتوزع عندنا في الصف شرح الأصول للشيخ العثيمين. وعلى الحاشية بحق محمد نشمة إبراهيم. هذا الرجل من الخوارج اسمه محمد محمد ايه؟ محمد حشمة، محمد حشمة ابراهيم. ابراهيم في مطبوع من غير ما يذكر دار الطبع ولا اي حاجة عن اي روايات خالص، مطبوع عليه الاسم مطبوع طبعة كويسة وبتوزع عندنا مجانا. طبعا الولد ده عامل مقدمة اسمها قضاءها والثورة العربية، بيطعم في منهج السلف الذين يقولون معنى وفروع الحكام، وبيأصل الشيخ العثيمين بيقول بتكفير الحكام بغير استحلال الذين حكموا قوانين وضعية. وذكر ده أكثر من موضع في الكتاب. وطبعا استدل بنصوص مقطورة لشيخ من الإسلام تيمية وابن حجر والعلامة محمد بن الشنقيطي وكثير من أهل العلم بنقطر النصوص. فقلت يعني اخذ حضرتك علما بحيث ان انت تنبع لحاجه زي كده. طيب حاضر، الله يكرمك ويبارك فيك. لو حضرتك تعرضت النسخه، انا كلمت الاستاذ ابو زيد وطلب منه اوصله نسخه من الجمعه الجايه ان شاء الله لحضرتك تشوفها ان شاء الله. اهلا وسهلا بك، الله يحفظك ويجزاك الله خير. هو بيقول تقريبا في كتاب عمله مقدم واحد اسمه محمد حشمة إبراهيم، على ما يبدو أنه هو خارجي تكفيري تبع جماعة دواحش حسن البنا اللي هم تبع محمد عبد المقصود الحرقوس والجماعة أتباعه، بيدعوا كذبا وزورا أن الشيخ ابن عثيمين بيكفر حكام المسلمين وأن يجيز العمليات الانتحارية، مع أن احنا بنعرض لكم كلام محمد حسان اللي بيقول شيخنا ابن عثيمين، وهو بيقول على الشيخ ابن عثيمين كذاب، ومن عثيمين بيرد عليه في موضوع العمليات الانتحاريه اللي بنتكلم عنها دي. واحد يقينا رايح يموت نفسه، لا يصح، وخصوصا ان الاذى اللي بيلحق من هذه العمليه اضعاف ايه ده، زريعة لتضييع الإسلام والمسلمين وقتل الأبرياء الآمنين تحت مسمى الجهاد، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ده بتوزع في الصف، مكان في مصر اسمه الصف في الجيزة، محمد حشمة إبراهيم. اللي انا عايز اقوله اللي ورا الكلام ده هتلاقي الاخوان عافوا، ده فكر تكفيري معروف عشان ينزل الناس في المظاهرات ويكفر حكام المسلمين. الناس دي انا بستغرب يا اخوانا والله شيء عجيب جدا جدا. زي ما قلت لكم كده الخدعه الكبرى اللي حصلت والعمه الكبيره اللي لبسوها لنا، مع احترامنا طبعا للعمه النظيفه اللي هي صاحبه المنهج او الككوله اللي صاحبه المنهج، اللي هي ملابس الاعراف معتبره فيها، يعني ضحكوا علينا فيها ضحكه كبيره، والخدعه الكبيره والوهم اللي عايشونا فيه من واحنا صغيرين لغايه ما اكتشفنا الامر ده بالتحقيق والدراسه والبحث، والى الان انا بقوله الى الان لم يظهر على الساحه الاعلاميه لا في قنوات الاخوان ولا في قنوات الجماعه المشاهير اللي ضحكوا على امه محمد صلى الله عليه وسلم زي حسان وابو اسحاق والحويني ويعقوب والجماعه دول، لم يظهر فيهم واحد يناقش هذه الفكره. لاول مره يمدحك على المسلمين اللي هم قالوا عليهم السني الجين، اي بيتبعوا السنه، والسني مش في مقابل الشيعه، لا كان يطلق على السني اللي مربي دقنه في مصر الحته دي. الجماعه دول يمدحك عليهم وياخدوا على قفاهم، معلش انا بقول بالتعبير البسيط، كلهم انضربوا على قفاهم، ويصبح الجهاد مفهوم عندهم من جهاد مع ولي الامر على مدار 14 قرن مستقر في منهاج النبوه. الجهاد مع ولي الامر، وانا اتحدى اي واحد يقول ابن تيميه قال ان الجهاد مع غير ولي الامر لما يذكر مفهوم الجهاد، او ابن القيم او الشيخ محمد عبد الوهاب او اي واحد من اللي بيدعوهم كذبا وزورا او بيفتروا عليهم كذبا وزورا ان دول هم مصدر الخوارج. هتقولي واحد في تاريخ المسلمين عالم من علماء المسلمين قال ان الجهاد يكون مع غير ولي الامر او باذن ولي الامر او للحفاظ على بيضة المسلمين واستقرارهم وامنهم والحفاظ على بلادهم؟ جه حسن البنا هذا المارق زعيم الخوارج في العصر الحديث، مش سيد قطب، خلي بالكم محدش يقول لك دول قطبي، لا حسن البنا اوعى يضحك عليكم، ما يقولكش قطبي، يقول لا البنا، بنا نفسه، حسن البنا نفسه، ويجعل الاخوان هم الاسلام، وتسعة وتسعين وتسعة من عشرة من امة محمد 2 مليار الان تقريبا كفار، اللي مش تبع الاخوان يبقى مش تبع الاسلام، ولا بد من جهاد الكافرين. فيبقى جهاد الكافرين ان تقتل المسلمين حكاما ومحكومين، فلازم تعاد الدوله وتعاد الامن وتعاد الجيش وتعاد الشرطه، وان ما عملتش كده يبقى انت عميل لامن الدوله، عميل للاعداء، خاين لدينك، خاين لإسلامك. فعكس المفهوم، بدل ما يبقى العداء عداء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولحكام المسلمين، فقلبها إلى عداء حكام المسلمين. وعلى هذا المفهوم هو مفهوم كل من دعوا إلى الخروج على الحكام وأحدثوا الفتن والفوضى في بلاد المسلمين، سواء كانوا إخوان أو ضدهم اللي هم بيصنعوهم العلمانيين. يعني واحد بيقول لي هل يجوز ان انا اتبرع لقناه الندى بتاع ابو اسحاق الحويني؟ فانا قلت له سؤال، هل تتبرع لمن اذا اتبعته وسرت خلفه اوقعك في الميادين وجعلك في ربعه تقتل وتسفك دماء المسلمين؟ ما انت لو مشيت ورا حسان وقعدت تتعلم منه ولا تتعلم من ابو اسحاق الحويني هيوديك فين؟ نهايتك هتبقى ايه؟ سلوكياتك هتبقى ايه؟ في رابعه وفي الطرقات شايل البنادق والاسلحه وقاعد بتقتل في المسلمين. اتبرع له بقى لو انت عايز تتبرع له. مش ده حالهم يا ابني؟ احنا ليه لما بنيجي نتكلم الحقيقة ناس بتزعل؟ ما فيش حاجة اسمها عندنا عاطفة ولا واحد يضحك علينا. اموال كثيرة جدا، بل هما كانوا سبب في الكارثة علينا. يعني بعض اخواننا في الكويت، اخت من الاخوات والله، كانت بتساعد قناة البصيرة في تسديد الايجار عن طريق ان اتكلم بعض الناس المعارف لها في الكويت من اخواتها او من اخوات كل اللي كان يجي $1,000 $2,000 او شيء من هذا القبيل يعني عشان نكمل الايجار ونسدد. تقسم بالله ان كانت ملايين تجمع عن طريق عبد الرحمن عبد الخالق وعن طريقي انا، هي بتقول عن طريقي انا، نجمع الملايين دي عشان نبعتها لابو اسحاق الحويل وعشان نبعتها لمحمد حساب في قنوات. الوقت الناس ما عندهاش ثقه، لا راضيين دي بصيره ولا غير بصيره. اتفضل يا الاخ عامر من الجزائر. اتفضل يا اخ عامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أريد أن أشارك معكم عن الشيخ عبد الشيخ عبد الرزاق الرمادي في صحيح البخاري. أريد أن أشرع عليه الحديث. هناك لبس. الله يكرمك يا أخي، تفضل يا أخي عامر، اسمعه تفضل. ماذا تريد؟ شيخ عندي لك سؤال من قبلك. تفضل. في صحيح البخاري حديث يقول: ولا نرى أئمتي على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا ولا ندعو عليهم ولا نفقد من طاعة ونرى طاعتهم وطاعة الله عز وجل لا لم يأمر به معصية وندعو لهم بالصلاح ومرة. هذا حديث. معلش تاني، أنا اسمعني. نعم، لا لم يأمر به معصية. اي بيقول ايه؟ لا لم يأمر ب... نعم خلاص خلاص. واقول لا، السمع والطاعة لولاة الامور ما لم يقعوا في معصية، ما كانوا على الكتاب والسنة، اما لو خالفوا الكتاب والسنة فيجوز الخروج عليهم. هذا لا غير صحيح يا ابني، الكلام ده غير صحيح، ولا يفهم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث بتؤخذ جملة كلها على بعضها، فالحديث بيفسر. ما لم يأمر بالمعصية لا نسمع لهم ولا نطيع في هذه المعصية، أما الخروج عليهم لا، لكن نسمع ونطيع لهم في غيرها. هو الأصل أصلا، يعني أنت دلوقتي خليكوا وياي، الجاليات اللي عايشة في فرنسا تكاد تكون أكبر الجاليات اللي موجودة في أوروبا أو في ألمانيا أو في أمريكا عند أوباما. فدلوقتي لو أنت عايش في أمريكا، طب أنت تحت ظل حاكم كافر أو حتى لو كان مسلم لا يحكم ما أنزل الله. أقول لك أصل أوباما كان في السر مسلم وهو ذو القوة مسلم، لكن في الظاهر نصراني، عشان كده بيحب الاخوان. يعني على فرض ان هو راجل مسلم بس بيحكم بغير ما انزل الله حكما يعني كاملا بالقوانين الغربية، مع انه طبعا نصراني، هو الراجل بيصرح انه نصراني، انت هتخلي مسلم ازاي باللي هو يعني عشان واقف مع الاخوان وكان بيأيد الاخوان واقف في الثورات العربية بتاعتهم. لكن ايا كان، فافرض اوباما قال للمسلمين روحوا صلوا في المسجد بتاعكم، نقوم نقول له لا، انت مش هنخرج على مش هنطيعك عشان انت كافر. مين معنا؟ مين؟ الاخ محمد من شبرا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا ريس. يا اهلا. الدكتور محمود. ايوه معاك الدكتور محمود على طول، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته يا استاذ محمد. الدكتور محمود معايا؟ ايوه معاك، اهلا وسهلا بيك. ازيك؟ والله الحمد لله، الله يكرمك. والله يا دكتور احنا قدرت يعني الحمد لله اتشغلت بقناه ثانيه عشان احنا كمان هنا ساعات نحب نتفرج على الدروس في القناه الثانيه يعني. الله يحفظك وربنا يجعلك ان شاء الله. الله يخليك. انا ليه ملحوظه بس. اتفضل. حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي مع شيخ من الاساتذه اللي بيجوا يعني بتتكلم على اساس اللي حصل في مصر من ضربات. اكيد كل ده وراء الاخوان اللي اعرف كده زي ما جون بريك جه قال في التلفزيون عندكم في البطيخ واعترف بالكلام ده ما تستبعدش ان هم وراء كل مشكله وكل فتنه في العالم. صحيح. اليهود. ودي يعني ده بقى يعني باين يعني زي الشمس وضوح الشمس. صدق. ان الامريكان اليهود وراء كل مصيبه وضل الطرح. ده لا موجود ده عين الشمس دلوقتي المفروض الناس دي تتحاكم تتعدم عشان يبقى في تفعيل للمواضيع اللي بتحصل في ارض الواقع وهنا في الدول دي كلها ويمكن الرئيس السيسي قال لهم قبل كده ان انت هتلاقي ايران عندك في اوروبا وهم برضه مش عايزين يفهموا ولا عايزين يفهموا ومش عايزين حتى يقفوا مع مصر دي مشكله جامده. صحيح. انت بتقول ان الاخوان متعاونين مع اليهود والامريكان. هو بقول كده مش كده برضه؟ وان هم ورا كل مصيبه اي مصيبه ابحث عن الاخوان. على فكره يا اخ محمد اليهود والنصارى اللي هو امريكا والاتحاد الاوروبي وعلى راسهم طبعا نتنياهو اللي هو ماسك العمده بتاعهم بتاع المنظومه العالميه اللي فيها مجلس الامن مجلس الزور ده البلطجية والفتوات اللي موجودين في حق الفيتو وحق النقد دول عارفين كويس جدا جدا ان اخطر ما يكون على المسلمين في البلاد العربية وسائر اماكن البلاد اللي فيها الاسلام هم الاخوان هم تبع جماعة حسن البنا راجل بيكفر امة محمد صلى الله عليه وسلم ومستعد ان هو يقتل كل الجيش وكل الشرطة طالما ان الناس ما خضعوش له ولا مش ورا حسن البنا هو هيلاقي واحد احسن من كده ده ينسقوا معاهم ويقفوا معاهم ويدعموهم ويخلوهم يعملوا ثورات وخراب الدنيا المستعجل ومرسي يقول لهم حاضر غزه يا جماعه خدوها كلها اسمها سينا خدوها كلها لغزه عشان يرضي نتنياهو كلهم كده وانت كلامك مظبوط المفروض انا بقول المفروض طالما ادينا مرسي وادينا هؤلاء والمحكمه ثبتت الحكم انا بقول للرئيس السيسي على الهوى مباشرة نفذ حكم الله فيهم ولا ترضخ لضغوط الشرق او الغرب ولا حتى ضغوط الناس حكام المسلمين الاخرين قلت ده شرع انا هنفذه فيه حكم فيه نفذ الحكم هدي تدي لك الهيبة وتدي الهيبة للبلد هؤلاء ضلوا واضلوا انا بقول لك اكبر مصيبه حصلت انا ما زلت بكررها تاني وبقولها عشان يسمعها هؤلاء الناس اكبر مصيبه حصلت في تاريخ المسلمين وخصوصا في القرن الماضي ده هو حسن البنا وجماعته اللي حول فيها لان ده فكر مين فكر حسن البنا وفكر كل الجماعات اللي ظهرت منها قضيين جهاد جماعة التكفير الأمر معروف أنها المنكر فكر الجمعية الشرعية فكر أنصار السنة القائم الآن اللي هو فكر عبد الله شاكر اللي مشى فيها مع محمد حسان فكر هيئة علماء المسلمين الهيئة الشرعية حقوق الإصلاح فكر مجلس شورى جماعة المسلمين الكلام ده كله كل الناس دي فكرهم واحد ان عدو الاسلام هم حكام المسلمين حكام المسلمين وينبغي ابادتهم وينبغي قتالهم وان من تعاون مع امن بلده وجيش بلده وشرطة بلده وحكام بلده في غير معصية الله يبقى عميل لامن الدولة لقد شغال عميل لامن الدولة تعالى حبيبة تعالى اكشف المستور الخدعة الكبيرة انت خدعت فيها الناس المفترض كل الشعب يقف مع الدولة يقف مع البلد يقف مع ولي أمرها، ليس وقوفا مطلقا ولكن مقيدا بكتاب الله وسنة رسوله في غير معصية الله. لو المسلمين عملوا كده هيبقى شكلهم ايه؟ قوة وقوة رابعة ويد واحدة، ولا متشتتين زي ما احنا شايفين الحال الآن، ومزقت الأوطان وبدت تمزيقا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وعد بقى البلاد الخراب العربي. الإخوان قاموا على إن هم يعملوا دولة أخرى مخفية اسمها دولة حسن البنا، شغالة في السراديب، وهمهم الكبير إزاي يزيلوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إزاي يزيلوا حكم المسلمين. إيه ده حقيقتهم وده وضعهم، ازاي يزيلوا حكام المسلمين، ازاي يزيلوا الجيش والشرطة. فبيجوا بقى عن طريق ادعاء الديمقراطية والانتخابات والدخول في المجالس لغاية ما يوصلهم زي ما حصل في ايام مرسي كده. ايه اللي عملوه؟ حاولوا ان هم ينصلوا ويكسروا كل مفصل في الدولة بحيث يهشموه عشان يمسك الإخوان، لأن فكره فكر تكفيري، هو لا يراك مسلما فازاي هتقوده. فالفكر التكفيري ضرب كل الجماعات، كل المفجرين اللي فجروا أنفسهم في فرنسا وفي الأبراج بتاع أمريكا وفي كل هؤلاء كانوا إخوان، إخوان القاعدة كلهم، اللي في أفغانستان اللي في العراق اللي في سوريا، في هؤلاء كلهم على نفس النحو. طبعا الموساد والإف بي آي والمخابرات الأوروبية كلها في كل دولة مبسوطين الحكاية دي قوي، هم هيلاقوا ناس بغال يركبوها ومطار يركبوها أفضل من هؤلاء. فكل حادثة بتحصل هتلاقي وراء الإخوان وتنسيق مع اليهود والنصارى، دي حقيقة ما تهربوش منها، دي الخدعة الكبرى اللي حنظن نكشفها، وحتلاقي ان المشايخ غصب عنهم هيتكلموا فيها. ردوها لو انتوا رجال، انا بقول لحسان لو انت فعلا صادق في دينك ومخلص لربك ومخلص لبلدك اطلع كلم الناس في الجزئية دي، قل لهم حسن البنا مدان فيها ولا ما هوش مدان، عندك الجرأة تتكلم فيها؟ عندك يا ابو اسحاق، عندك يا صالح آل الشيخ وزير شؤون، عندك يا عبد الرحمن السديس انت واسمه سعود الشريم، عند ناصر العمر والعريف والناس دي ما عندهمش الجرأة دي. السعودية يسموه دبوس، وهنا يسميه عميل لأمن الدولة مخبر. خسئتم والله، هؤلاء أشرف منكم، انتوا دبابيس بس الأمريكان لإسرائيل زي بتوع حماس وهنية وابن هنية. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العرش كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغيب منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موضوع التبرع كان في تعقيبات، يعني فيما يتعلق بموضوع التبرع لقناة الندى، او بعض الناس زعلانة اللي انا قلت الكلام، لكن انا بقولهم الحقيقة، انتوا يعني الامر لما لا تريدون ان تقروا بالواقع؟ هل اخذنا من هؤلاء الا سوق الناس بالمئات والالاف وعشرات الالاف ومئات الالاف في المظاهرات والوقوف مع الاخوان التكفيريين حتى مات الناس في ربعة ومات الناس هنا وهنا، وهم يجيزون ذلك ويبررون ان ده جهاد في سبيل الله، انك تقاتل الجيش وتقاتل الشرطة وتسد الطرقات حتى يتمكن الاخوان من الحكم في مصر؟ مش ده الفكر اللي خدناه من محمد حسان وخدناه من ابو اسحاق الحويني؟ انتوا ليه زعلانين ان احنا بنقول لكم يا جماعه يطلع يتوب لربنا سبحانه وتعالى ويقول ده غلط؟ لغايه دلوقتي مش عايز اتكلم لا حسان ولا غيره، كلهم لا يريدون ان يعلنوا انهم كانوا سبب الكارثه وقتل الابرياء وانهم مسؤولين عن الدماء في مصر. المسؤول الاول فيها ابو اسحاق الحويني، الفتوى بتاعته في اجازه هذه الاعمال ودعوه الناس للوقوف خلف مرسي وتأييد مرسي بفكره القاتل التكفيري يتحملها ابو اسحاق الحويني، والناس عرفت الحكايه. انا بقول لكم دلوقتي كان في الكويت بيجي لهم اكتر من 30 او 40 مليون بيتلموا تبرعات عن طريق ناس كتير جدا في الكويت، ده الكويت بس لوحدها، من جمعيه احياء التراث عن طريق عبد الرحمن عبد الخالق كانت بتروح لابو اسحاق. ودلوقتي لما وعمل مؤسسه الحويني وما يتعلق مؤسسه كل دي فلوس جايه من الكويت وجايه من السعوديه من عند ناصر عمر وجماعته من عند الاخوان، وعلشان ان هم يجيبوا الفلوس بطريقتهم ماذا يصنعون؟ قالوا لا احنا هنعمل مشروع الدعوه الى الاسلام في افريقيا، والفلوس دي كلها برضه راحت على الاخوان قايم بالمشروع الان وحيد عبد السلام بالي في مؤسسه الحويني، وهم بينشروا الفكر التكفيري في هذه الدول جنوب افريقيا والدول المحيطه بها كلها، هم اللي بيعملوا فيها الكلام ده كله. لكن بتدخلهم في الاسلام، بتدخلهم في الارهاب، بتدخلهم في جماعه التكفير ده حسن البنا على الفكر المارق ده. فاللي عايز يتبرع هيعمل حسابه النتيجه هتكون ايه؟ هينزلوا الناس الشوارع. دلوقتي هناك في الكويت لا عايزين يدوا لابو اسحاق ولا غير ابو اسحاق. طب يا جماعه ساعدوا قناه البصيره، يقوم يقول لك لا يا عم المشايخ كلهم جابوا السيره زي الطيب لكل المشايخ، وعندهم حق وانا اعذرهم. فاحنا عارفين اللي موجود في الموضوع مين؟ ها؟ الاخ محمد من مصر، مصر الواسعه. منين يا محمد؟ اهلا يا ابراهيم، شبه الخيمه. اهلا وسهلا. لسه كنت متدخل دلوقتي الله يخليك. اتفضل، اهلا وسهلا بيك يا محمد. اكلم بس الدكتور محمود بحاجه يعني. الاخ محمد من شبرا، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام عليكم يا دكتور. اتكلم على طول يا اخ محمد. دلوقتي يا دكتور محمود، هو الواحد لما بيجي يقف مع حرامي في اي حاجه مش بيقول ان هو حرامي مشترك زيه؟ الناس زي محمد حسان والناس اللي وقفوا، الناس اللي محمد الناس اللي وقفوا وطلعوا وخرجوا على المعروف في السنه ظهر من الحاجات دي وقفوا مع الناس دي كلها، مش المفروض الناس تتحكم؟ هو المفروض ان يتحاسب كالمشارك بالضبط. انا مش عارف والله ايه الحكايه دي. يعني الواحد يحاكمهم عليها يا دكتور؟ على عدم وجهلهم في العقائد والحاجات دي ولا يحاكمهم عليها ولا ايه؟ على الواحد المساهمة في قتل الناس. اتفضل. ده الواحد كل ما يجي يكلم واحد يقول لي ما تقولش كده، انا في جامعه يا دكتور، انا موظف في جامعه. باجي اكلم الطلبه يقول لي ما تقولش كده على محمد حسان، افهمهم بالراحه الاقيهم استجابوا. بس في ناس كتير كده مش فاهمين، مضللين. صدقت. مش واخدين شهره، واخدين شهره جديد علم. كالحمار يحمل اسراره، زي الحمار اللي شايل كتب. صدقت والله يا دكتور محمد. شايلها ومش عارف فيها ايه ويكمل، ده الواحد ما يقدرش يغير راح حرف واحد من الطرف. عايزين يغيرها اصلا ربنا، ايه الجنان اللي احنا فيه ده يا رب؟ اعترف ان انت غلطان، اذا كنت فقيه اعترف ان انت غلطان. فقيه اعترف ان انت غلطان. ده اضخم منك كان مع طيب الدكتور محمود مع اغلام احمد بن حنبل لما كان معاه محمد نوح. ايوه. لما كان محمد نوح لما كان قدامهم الدجال والحنين عشان بينهم بيفهموا عن هنا، يا رب انطقوا الحق. قدم الدابة على مولاك. مش كده يا دكتور؟ ايوه فاهم. الناس دي المفروض الواحد يعلمهم والله العظيم. الله يكرمك يا دكتور. هم اتسببوا في موت الناس وخلاص العصر دي كلها في الضمان لغايه دلوقتي، وبره وجوه فرنسا في الدول كلها البلاوي الزرع اللي ماشيين وراه لغايه دلوقتي مش عايزين يتكلموا. فهم لازم حاكم قوي. الله يكرمك يا دكتور محمد وبارك فيك، جزاك الله خيرا. هو كلام الدكتور محمد صلى الله عليه وسلم، احنا هنحاكمهم على ايه؟ اشتراك في قتل كل اللي ماتوا في رابعه. محمد حسان كان يقول لك انا انادي كل مصري وكل كل الاعداد على الناس باسماء احزابها، قفوا مع اخوانكم لا تدعوهم يقتلون. امال يسيبوهم في الشوارع؟ يعني اقف معاهم ضد الجيش وضد الشرطة؟ وانت عارف كويس جدا ان المسؤول عن سفك الدماء مش الرئيس السيسي ولا الجيش، لان انت رحت لهم وهم قبلوا كل حاجة بس يفتحوا الطريق للناس. جيت انت بدل ما تعلن الحقيقة للناس رحت وقفت معاهم وقلت كلام قميء. يا قاتل ماذا ستقول ربك؟ هو اللي قاتل بقى، هو اللي قاتل يا حسان. المفروض يتحكم بتهمة المشاركة في قتل دماء قتل المسلمين وسفك دمائهم. المفروض حسان وابو اسحاق وكل الناس اللي ساقوا الناس الى ربعة يتحكموا، والله يتحكموا بتهمة المشاركة في قتل وسفك دماء المسلمين. لا انتوا بتتكلموا ازاي؟ فالشباب المغيب ما زال حتى الان بيعظم في هؤلاء، انما لو ان فيه حساب خلاص الامور هتنتهي. يا اما يتوبوا ويرجعوا يقولوا احنا كنا غلطانين ونتوب الى الله عز وجل من سفك دماء المسلمين اللي احنا شاركنا فيه بالترويج الاعلامي الكاذب، وهم يعلمون ان الجيش بريء من هذا الامر وان هم اللي بدأوا عايزين يحتلوا الميادين يرجعوا مرشي غصب عن الناس وتبقى مقتلة وبحور من الدماء في مصر. يا ما كانش يفضل عبد في الميادين، ودلوقتي بقى السيسي هو اللي قاتل وهو اللي خاين والجيش خاين وتمني الهلاك للبلد وكل الناس اللي فيها والسعي في خرابها بكل النواحي، هم واتباعهم الامريكان عن طريق عملائهم اللي زي نجيب سويرس واللي معاه. ايه يا جماعه انتوا هتضحكوا على الناس ولا ايه؟ المفروض دول يتحاكموا. دول يا اخي جابوا لنا المصايب. انت لو قعدت تتابع وتشوف هتوصل في النهايه لايه؟ يعني لو واحد قاعد يقول لي انا هدعم هؤلاء وهقف معاهم، النهايه هتوصل ليه؟ هتقف في الشوارع برضه، هتمشي معاه تمسك الحجارة وتقعد تحدد بها في الشوارع، او تمسك المسدسات او تمسك الرشاشات وتحطها تحت خمار ولا بتاع، ولا تلبس زي المرة وتمشي في الشارع زي ما طلع المرشد بتاعه. هذه نهايتك. وبقى اللي هيوديك محمد حسن له كده، يا يخليك تربط حزام ناشف على بطنك وروح يا ابني فجر، ربنا يعينك وان شاء الله لك الجنة. طب يا عم الشيخ تعالى فجر معايا، يقول لك لا انا مش فاضي ورايا شغل في البيت. هنضحك على بعض ليه؟ فانا بقول لهم دلوقتي الخدعة الكبيرة اللي انتوا خدعتوها للناس كلها، ان انتوا صورتوا للناس ان الجهاد ان تقاتل جيش المسلمين وبلاد المسلمين وحكام المسلمين وتنشف البلد من داخلها نسفا، هو ده الجهاد الحقيقي. ولو انت تعاونت مع الجيش او مع الشرطة او مع الامن الوطني او مع رئيس البلد او تقف لتدل على ما يحفظ دماء المسلمين ويحفظ بلاد المسلمين، يقول لك انت عميل انت دبوس. ايه ده؟ يقول لك ده عميل لامن الدولة. خلاص اللي يقول لك انت عميل لامن الدولة عشان بتقوم الواجب اللي عليك شرعا تجاه بلدك، اعرف ان اخواني مارق تبع الخوارج المارقين، وده ما تسيبوش، بلغ عنه. وانا بقول لك بلغ عنه، وان ما عملتش كده تبقى قاسم شرعا. كفايه بقى ضحك علينا، خلاص انضحك على الناس لدرجه ان سمى الالتزام والجهاد يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ان دول هم المجاهدين اللي بيروحوا يفجروا نفسهم، انما انتوا قاعدين واخدين راحتكم في التكييفات وبتاع. طب ما تقول لي مشايخك اللي بيجيبوه، قول لي ناصر العمر، قول لي العريفي، قول لي عائض القرني، قول لي الناس دي، قول لي طارق السويدان، قول لي نبيل العوضي، قول لي القرضاوي. خلاص كفايه كده من العمر وكفايه كده من البغداده اللي انت عشت، لف لك حزامين ناسفين على بطنك وروح فجر نفسك الى ربنا ياخدك وريحنا منك. مين؟ دكتور محمد رضوان، اتفضل يا دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. مرحبا يا فضيله الدكتور، اتفضل. الله يحفظك يا دكتور محمد. ربنا يجزيك خير، والله احنا مستمتعين بلقاءات العقيده وهي لقاءات ممتعه جدا، ربنا يبارك فيك. وانا لما جيت بكرر لو إن لو قدر ان اللقاءات دي يعني اهتموا بيها في قنوات الخوارج. احنا بنقول دلوقتي قنوات الخوارج قنوات الناس والحكمه والرحمه والندى وغيرها من القنوات. القنوات كانت هي اللي بتنظر للفكر الخارجي، لكن المساله وضحت بعد الثورات المزعومه. لو قدر ان لقاءات العقيده وتعليم الناس العقيده وقدر السنه في هذه القنوات كان الامه او العالم الاسلامي حاله افضل بكثير ما هو فيه على الان. لكن عليه من الله المستعان. انا عايز اقول لحضرتك يا دكتور انه يعني معظم الباحثين او اللي بيدرسوا المشكله اللي وصف بيحط عند الشيخ حسان المشكله الكبرى على اعتبار ان هو اكبر مؤثر الثورات والمدافع عنها واخرج الناس في ثم دافع عنهم وطلع يهاجم الدوله يعني. وموجود على الفيديوهات موجوده على النت وعرضنا بعضها يعني اشكالها. لكن انا كان ليا غيره وبقول ان الشيخ حسان وانسان له جهود كبير من العالم، لكن الاخطر على الامه كان الشيخ مصطفى الحويني. الشيخ مصطفى الحويني كلمه كبيره جدا جدا جدا، لانه معظم تلاميذ ابو مصطفى الحويني طلبة العلم ومن الطبقة اللي اكبر من المصحف مشوية لصحابهم ثقافة وتعلموا هم الانفاس المثقفين. وبالتالي كان جريمة ابو اسحاق كبيرة جدا. اول حاجة عملها ابو اسحاق انه سكت في البيت وما اتكلمش لا بابيض ولا بسود، ودي مشكلة كبيرة جدا. بعض الاخوان يا جماعة المسألة ملتبسة عليه، سألوا هو علماني او هو يعرف انا على هو بريء يعني هو بريء، لكن هو على اتصال مع صحفي طالب وهو اللي جابه الطياره واللي هفتح له الاستديوهات ومهل له عبد الرحمن عبد الخالق وقف له استخباراتي كما تعلم. في ذلك ابو اسحاق الحكومي بعد ما انتهت موسم او مولد تحرير مبارك رجع الحكم في الاعياد المحاضره تقول فيها لبان الفكره. فعلى هذا ليه؟ بتفتح بمسألة وقول الأمر الملتمس عليا وإحنا كنا عدم جواز المظاهرات على اعتبار المظاهرات الاعتبارية بالأمر مش هيك، لكن لما حرف غير قرار عندنا فقلت ليتك لا تكلم يعني فرق نطق فجرا ثم أخر مصحف بعد ذلك لا يتكلم في المواد دي ويرافق أمر حرف في الواقعة ولا يتحدث عن الشيخ الناس متحركة. فجريمة أبو إسحاق كبيرة جدا والأخطر من كده النهارده يقصد من الشعب المصري يساعدوه في قناة عشان يطلع عليها قوي ويستمر. طيب ما تقدموا في قناتكم حسام الناس ولا عاطف الخراشيب ولا غير الأمة قدمت مقتلة ومقاطعة وكان وخرابة الشارع. طيب طبعا في الله وتعالوا بقى ليه بسبب الأرض وأنا بدل الشيخ مصطفى الحويني التوبة وصلت على قبل الوفي الأجل ويعتاد بالشعب المصري والمسلمين جريمة لازم ارتكبها في حق الأمة. يعني جريمة أبو إسحاق أكبر بكثير جدا من طبعا تم طاعة وطواعية إنما الأخر كان بيتسوق ومحدث ومعاهد ومهزر وكذا. فلما تتكلم بأخر الخوارج النهارده أنت تقول دلوقتي بكفر عموم الشعب المصري وبيقول إيه أبو إسحاق الحويني كان بيتسوق ووالده غير كان بيصق زاد على قناة حسان وقناة الحافظ وغيرها بيقول ان 98% من الشعب المصري مرجئة وهو صار وانه حتى من الاخوان من يتبنى الفكره وبيقول ان ساعتها هو كان مرتد وينبغي ان يطبق الحكم الرجل. طب اذا الشعب المصري وخلي تحمير جه فانت راح نقص الخوارج والفكره اللي كان خارجي 100,000 من ضعف واكثر من ضعف هذه القاعدة من كل تلك الأوراق. إذا أمثال وقف منين أمثال حضر عبد الحصول وأمثال أطلع عبد الباهي وأمثال زهر وأمثال يا بدر الصوت واضح معلش يا دكتور محمد الصوت واضح يا بدر ولا؟ طب أنا بعتقد إن إحنا مشكلة في الاتصالات وقت يكون صوت واصل وأنا بعتقد إن حضر يعني إمكانيات التواصل على اعتبار إن في مشكلة شبه التواصل وأرجو إن يكون كده واصل جزاك الله خير. الله يجزيك خير. انا معلش في الكلام الاخير كنت بسمع بصعوبه شيخ بدر يعني ان شاء الله يكرمك ويبارك فيك يا اخوانا. والله احنا لا بيننا وبين حسان ولا ابو اسحاق ولا غيره، بس احنا شايفين ان فيه مشكلة كبيرة جدا جدا حصلت ولا زالت مستمرة. لان المفترض اصلا انا اقيم الامور واعيد النظر تاني، مش عيب ان الواحد يغلط، العيب انه يستمر في الغلط. انا بقول لك صراحة مصدر التكفير هو حسن البنا، هذه دعوة عليها دليل. اذا كنتم شايفين ان ماهوش دليل قولوا للناس لا ده ماهوش دليل صحيح، حسن البنا ما كانش بيكفر حد. وقروا لنا مجموعة الرسائل وفندوا كلام، قولوا لا حسن البنا لا يقصد جماعة الاخوان اللي هي بتمثل الاسلام، والاسلام هو الاخوان والاخوان هم الاسلام. قولوا ده كلام هو الصحيح عن حسن البنا، قولوا انه ما استخدمش كل القرآن والايات في القتال وفي في المؤمنين الموحدين يدخلوا الجنة اللي هم بتوع الاخوان، وما سواهم فهم اعداء لرب العزة والجلال. قولوا الكلام ده ما هو صحيح. لكن دي حقيقة، اول ما تقرأ في مجموعة الرسائل اكتشف لك ان حسن البنا هو مصدر البلاء في الامة كلها، مش سيد قطب ولا غيره. اذا كان بقى ابو اسحاق بيمدح في سيد قطب، محمد حسان بيمدح في سيد قطب، وكمان حسن البنا ده فوق قمة من القمة، يبقى في حاجة بقى انتوا اللي مضروبين، انتوا من جنود هؤلاء، انتوا اللي جيشتوا الناس لصالح الاخوان، انتوا اللي كنتوا سبب في سفك الدماء، انتم شاركتم الناس في قتلهم. يبقى اذا دلوقتي دماء المصريين عند هؤلاء اللي حرضوا الناس للوقوف معهم، هي دي القضية يا اخوان. فاللي جاي يقول لي لا انت زعلان او انت غلطان اللي بتتكلم على قناة الندف ان يدعموها، ده قناة اسلامية. لا يا ابني لا يا ابني انت غلطان. نهاية اللي هيسمع قناة الندى وقناة الرحمة الجماعة اللي هوا في المظاهرات. فلو انت عايز تكرر نفس الأذى مرة تانية وتبقى زي قناة الخوارج بتاع الثورة وغيرها والمكملين والزفت والطين والعصر والمستقلة ومش عارف ايه، علشان تخلي الأمة تانية تاكل في بعضها مرة تانية، او يبقوا مجموعة من المفجرين في كل مكان ويسلطوا علينا أرذل الخلق من اليهود والنصارى علشان يقتلوا في المسلمين ويفتتوا بلادنا، يبقى انت واهب. المهم نرجع تاني الموضوع، ربنا سبحانه وتعالى اخذ الميثاق على الذرية واصبحت فطرة مغروسة في النفوس البشرية. الكل بيقر على ان هو فقير بذاته الى ربه، وانه مجرد امين في ملكه، وده دين كل الانبياء المرسلين، وعدا علي حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ده معنى الابتلاء، انت بتعمل عمل مكلف به انك تبقى عبد لله عز وجل تنفذ اوامره في اللي ادهولك، وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. طيب انتوا كنتوا بتتكلموا على الشريعة وتطبيق الشريعة، اذا كان مرسي يقول لك مرسي قد انتوا سامع، احنا بنزعلكم كتير ليه؟ ليه احنا بنزيع المقاطع دي وبنزيع نص كلمات تأييد المشايخ لهذا الرجل قبل الانتخابات هو مترشح في ايام الدعاية، عشان تعرفوا مين المضلل. واحد بيقول لك قطعي رسالة مش من الشريعة، واحد بيقول لك الشريعة مطبقة اوريدي. طب انت يا حسان، انت وابو اسحاق والجماعة اللي معاه، حسان والجماعة دول بيطبق ده، شايف واحد بيقول لك انا جاي اطبق في المطبق، طبق الشريعة والشريعة وباسم الشريعة والشريعة والشريعة لغاية ما هم شالوا كلمة شريعة وحطوا شرعية، وبعد كده لا شريعة ولا شرعية بقت حرية، والحرية والحرية ثورة ثورة حتى النصر الحرية. بس انما الجماعة الاخوان احنا عارفين ان الاخوان ناس شياطين في انهم يلعبوا بكل ما استطاع، لكن انا بتكلم في الناس اللي لسه بعض الناس المغرر بهم مخدوعين فيه. طب قولوا يا مشايخ يرضيكم اللي عملوا مرسي؟ طب ما انتوا سمعتوا الكلام، مرسي كان بيقول ما فيش خلاف بين العقيدة النصرانية والعقيدة الاسلامية، حسان قال ايه؟ ابو اسحاق نطق بكلمة اتكلم قال للناس حاجة؟ دلوقتي رأيك ايه في الموضوع؟ مش تقول انا كنت غلطان اللي وقفت معاه؟ لكن سمعته كلام لا اجد مندوحة في ان واحد يقف معاه. طب معنى الكلام ده ايه؟ هنفضل ملطيش؟ هنفضل ساكتين عشان في سطوة اعلامية كانت موجودة لفلان وفلان؟ هنفضل نخدع نفسنا لنواجه الحقيقة؟ ما هو الدكتور محمد من شبرا ده راجل بيدرس في جامعة، فساعة ما نقول لهم الكلام ده الطلبة احتجوا، لان الطلبة غلابة مغيبين. لو الاولاد دول بيفهموا وشافوا المقطع ده، واحد بيقول لك الشريعة مطبقة في الدستور المصري، وما انت ليه ايه بسلامتك بقى ان شاء الله محمد حسنك بايدك عشان ايه؟ ده ايه السطانية بقى؟ مش حكاية شريعة. اذا كانت الشريعة مطبقة في الدستور المصري يبقى ما تتجروش بدين ربنا سبحانه وتعالى، ان ده طلعت انها تجارة وان كانت جمع اموال وتبرعات من هنا ومن هنا. قناة الرحمة يتسجل 3-4 سنين قدام ايجار ابو اسحاق الحويني ومؤسسة الحويني والمبنى الضخم اللي هو بنيه هناك، كل الكلام ده جاي فلوس من الكويت ومن السعودية، من عند ناصر العمر جماعة الاخوان، من عند عبد الله عبد المحسن التركي اللي هو ماسك المنظومة الضخمة بتاعت رابطة العالم الاسلامي والدعوة الاسلام، وهو بينشر فكر الاخوان في كل البلاد دي كلها، ياخد فلان يوديه وفلان يوديه. الشيخ عبد الله المطلق اللي هو عضو لجنة الافتاء يقول لهم اللي شايفه ابو اسحاق وشايفه الحسان وشايفه يعقوب هم دول المشايخ. هذا واحد عضو اخواني من الاخوان اللي قاعد في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، انا مش عارف ما قاعدين هناك بيعمل ايه. سوءه عار على جبين السعودية، وهيفضل عار، وهنقول عار على جبين السعودية وعلى جبين لجنة الفتوى. هو وامثال من الاخوان كل دول هم اللي واقفين ورا الناس دي. اذا الحكاية كلها كانت عبارة عن ايه؟ التنظيم بتاع الاخوان المسلمين اللي حرك فيه مشايخ واشترى زمامهم علشان خاطر يتجروا لصالح تكفير المسلمين، عشان يبقوا مع اتجاه حسن البنا وسيد قطب، مع اتجاه ده هو اللي يفضل فيه الناس اعداء لبلدهم، اعداء للمسلمين، اعداء لحكامهم، ينخروا داخل كل بلد ويبيحوا للناس التفجيرات دي كلها. القرضاوي اللي كان بيقول انزلوا حرب الجيش المصري وفجروا فيه واقتلوا ويبارك في هذه الامور، القرضاوي جاي بيستنكر على المفجرين اللي هو اصلا صنعهم، هو وجماعته اللي فجروا فرنسا، قال بيستنكر الاحداث وهيئة علماء اتحاد علماء المسلمين. يا كذبة يا كذبة تتجنون بدين الله عز وجل، متفكرين ان احنا هينضحك علينا كده وهتعدي؟ ده بيضحكوا على الناس اللي شبهكم، لكن هتيجي هنا؟ لا، هنا الحجة والدليل والبرهان، لا فيه لف ولا دوران. افهمها بقى يا ابو اسحاق انت وحسان. الميثاق اللي ربنا اخذه على الذرية بيمثل اساس الفطرة في الانسان. الفطرة التي فطر الله الخلائق عليها اقتضت تلقائيا الفقر الذاتي، احساس بالفقر، فالنفوس فطرت على ان تلجأ الى قوة عليا عند ضعفها. انا حاسس ان انا ضعيف مش في دي حاجة غير ان عندي امانة وانا مشرف عليها بس، انما هل الواحد يستطيع ان يغني من الله شيئا؟ ابدا، ده هو فقير الى ربه اضطرارا، والنفس تلجأ الى قوة العليا عند ضعفها وتطلب غنيا اعلى عند فقرها وتوابا رحيما عند ذنبها وسميعا قريبا بصيرا مجيبا عند سؤالها، وكل ذلك يدعو النفس الى الاسلام والتوحيد. لان بيدور، انا رجل فقير وعايز اغني نفسي، باخد بالاسباب، لو انقطعت الاسباب دي وبدور على مخلوق، ربنا حط لك اسباب مشروعه فخد بها، خدت بالاسباب المشروعه متوكلا على الله مستعينا بها هيرزقك. لكن في واحد تاني يقول لك ايه، لما امدح فلان هيديني، أذم فلان علشان هيمنع فلان، فيبقى هنا المدح والذم عشان خاطر اللي هيجيلك منه. لا، أنا ممكن أطلب من واحد إن هو يساعدني، وأطلب منه سلف ودين، مش عيب، بس أنا كل اللي أقوله له جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، الدعاء اللي هو يناله. إنما تقولش أنا ماليش إلا أنت وربنا بس، أنا ماليش ما أنت بس، وتلاقي قلبه معلق بمخلوق وينسى الخالق سبحانه وتعالى. طب افرض الراجل ده مات، هتعمل انت ايه؟ والاسباب انقطعت عندك. القصد ان النفس مهيئه انها تبحث عن غني مطلق، ما يتاثرش لو انا طلبت منه مهما كان اللي هتطلب. الوصف ده مش في مخلوق، موجود في الخالق سبحانه وتعالى. يبقى اذا اردت الغنى فوحد الله في غناه واطلب الغنى من الله، هيطلع حديث السرعه خلق الله ادم على صورته. في وصف الغنى ممكن الانسان يبقى غني ويطلب الغنى فيلتجئ الى الغني الاوحد، يطلب القوه فيلتجئ الى القوي الاوحد. الواحد الاحد الوتر، انما الاوحد مش من اسمائه، خلي بالك ده على سبيل اللغه يعني. يريد شيئا من ضروريته وحاجاته يستعين بالله عز وجل فيه ويوحد الله فيه. لما تقيس الكلام ده على أسماء الله الحسنى هيبان لك معنى التوحيد ومعنى حديث الصورة خلق الله آدم على صورته. مثل هذا الإحساس الفطري كامن في النفس وإن لم يعلنه الشخص. يعني أي واحد فينا مش شرط إن هو يقول أنا هلتجئ إلى قوة عليا عند ضعفي، أنت غصب عنك. يعني أنت مثلا الإنسان في وقت الضرورة والشدة لما يحس بالألم قوي أو يقول له مغص، ربنا يعافينا ويعافي السامعين وكل المشاهدين، ومفيش علاج يسكن الألم. احنا عارفين دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، ضع يدك حيث تشتكي لما واحد يحصل له الم بالليل ولا حاجه، وقل اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا، وكرر هذا الى ان يزول الالم حتى الالم زال. الروايه فيه سبعه ممكن تكرر. الواحد لما يحس ان هو مصاب باذى النفس، هنا ما فيش يعني الاسباب تشدد، يقول لك الطب عاجز. طيب ساعتها بتلاقي القلب تلقائيا يتوجه الى الاعلى، قول يا رب. هو ليه دايما يتطلع الى الاعلى؟ يتطلع بفطرته الى الاعلى، ان ربنا فوق العرش اللي فوق السماء، مش في كل مكان زي يقول الناس. هو من فوق العرش يعلم ما في كل مكان ويرى ما في كل مكان، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه وعرشه فوق الماء والماء فوق السماء السبعة. دي عقيدة راسخة في قلوب المسلمين، فتلاقي قلبه عطوية يتجه الأعلى، يا رب ارفع ايدي لفوق. ساعة الشدة بتلاقي الفطرة تنطق. مرة من المرات كنا في مستشفى الملك خالد أو فهد في المدينة المنورة أيام ما كنت في الجامعة الإسلامية، فدخلت الإجراء عملية جراحية، كان معايا واحد من عامة الناس البسطاء من السعوديين، هو على سرير وعلى سرير، بس هو كان عنده ألم فظيع شديد جدا جدا جدا. فالرجل من شدة الألم والصراخ اللي هو فيه ما كانش بيسخ الراجل صراحة، يعني هو عنده حوالي 70 سنة أو أكتر، وبديوي يعني بديه ويعيش في الصحراء. فساعة شد الآن يقول إيه؟ نفس النص كده، شوفوا التوحيد. يقول اللي تربى عليه الناس هناك بفطرتهم، ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، يقعد يقول كده لغاية ما يحس ان هو الألم راح ونام، يكررها. فأنا قاعد قلت سبحان الله، هو صحيح واخد بالأسباب وفي مستشفى وبيكشفوا عليه وكلام من ده، لكن الألم شديد عليه، فلما يحس بشدة الألم، أنا طبعا ساعتها كنا متعلم لسه، يعني النصيحة تقول له ضع يدك حيث تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وجعي هذا، وكرر هذا إلى نزول الألم، فقول ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، ما لي حدا غيرك، ويكررها كتير لغاية ما يسكت وتحس كده بالراحة الأمنان. الإحساس الفطري ده موجود عند الناس، بحيث ان انت لما تشعر بانقطاع الأسباب تبتاخد بالأسباب اهو، تقول في الأول وعند انقطاع الأسباب اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الإيه الشافي، الشافي من أسماء الحسنى، واللي اسمه عبد الشافي صح، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاء، شفاء لا يغادر سقما، ده كلام النبي عليه الصلاة. يبقى أنا على طول في حال المرض توجهت إلى الله عز وجل باسم الشافي فشفاني، إنما اللي يروح البدوي يشفيني يا بدوي، يا بدوي أنا تعبان حس بي يا بدوي، والله ما هيسأل فيك البدوي، لأن البدوي محتاج حد يدعيله، ربنا يرحمه، ربنا كذا، ولد صالح يدعو له، أو دعوة المسلمين له، لكن تروح تقول له حس بيه يا بدوي، أنت اللي ما عندكش إحساس، وأنت بعيد عنك صحيح، لا عندك وعي ولا عقل ولا شيء من هذا القبيل، فما بالك بقى لما يقول للبدوي حس بيه ويكون مفتي ولا حاجة، تبقى مصيبة. وقد صح عند البخاري من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا يولد على الفطرة، خلي بالكم المولود يولد على الفطرة هي فطرة التوحيد، فطرة الميثاق، اللي هو مش عارف مش متذكر الميثاق، لكن هي فطرة فيه إن هو عبد لله عز وجل، يشعر بفقره الذاتي، فما بالك عندما يفتقر إلى الله عز وجل وينفذ أوامر ربنا في الأمانة اديها له لما يجيله رسول يخبره بذلك. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. مين اللي عامل القلق في العالم دلوقتي غير اليهود اللي منهم العمدة ومسكين أموال العالم، الماسونية والصهيونية؟ بص كده على نوادي الروتري والليونز، شوف النوادي دي مين اللي فيه، كلهم تبع اليهود وخدام اليهود وأفكار اليهود وأموالهم بيستخدموها لصالح اليهود، كلهم مسكين أموال العالم اليهود. طب والنصارى أمريكا والاتحاد الأوروبي اللي هم مسكين تقريبا قوة العالم الأرض اللي احنا عايشين عليه، نصارى رضوا بأن يكونوا شيوخا للغفر عند العمدة اليهود، الدول الخمسة الأعضاء اللي موجودين، وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المجوس اللي هم ادعوا محبة آل البيت وأرادوا أن يهدموا دين النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا عليا ويسبوا الحسين بالمبالغة في وصفهم والخروج عن دين الله عز وجل بشعائر مجوسية وسنية لا علاقة لها بالإسلام، يهدم لك الإسلام عن طريق أن يصرف الناس عن الإسلام إلى هذا الدين المجوسي المسمى بدين الشيعة بس. وأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، هذا اللي موجود. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، يعني تبقى بهيمة سليمة ما فيش فيها لا جرب ولا شيء من هذا القبيل، يجي واحد يعديهم يجيب لهم الجرب. وعند مسلم من حديث عياض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته اسمه يا أخوان ألا سبيل ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا كل مال نحلته عبدا حلال للأمانة أي مال ربنا هيديهولك ديت أمانة عندك والمال هنا بقى مش بس دراهم ودنانير ذهب وفضة لا الإبل مال الأرض مال الآلات اللي انت بتصنعها مال كل ده مال فكل هذه الأموال حلال ربنا سبحانه وتعالى أعطاك هذا المال كأمانة عندك حلالك حتى ان انت دول خليك يقول لك هذا حلالي مالي حلالي واخدنا من الحديث هنا كل مال نحلته عبدا حلال يقول لك ده حلالي حلالي يا شيخ حلالي هذا حلالي يريد ان ياخذ حلالي حلالي يعني ايه يعني المال اللي ربنا ادهولي عشان هو امان عندي واني خلقت عبادي حنفاء على طريقة ابراهيم على ملة ابراهيم لا يميلون الى الشرك اني خلقت عبادي ايه حنفاء كلهم او كلهم وانهم اتتهم الشياطين فاستالتهم عن دينهم شوف بقى رد الامر لعداء الشيطان للإنسان صرفتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم اللي هم كلهم على الشرك انت لو تبصت الأرض دلوقتي هتبص على الأرض ليه بص على قائمة القنوات اللي موجودة على التلفزيون دور عليها كده قلب عندك 1000 أو 1200 أو 3000 قناة العالم فيه قنوات ملاش أول الآخر بص عليها كده هتلاقي النص النبوي على طول وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم وبدأ بالعرب قبل العجم وانت لما تيجي تشوف دلوقتي تلاقي واحد عربي عربي عامل مجموعة اسمها مجموعة الام بي سي انا بفتح والله بقلب على الاخبار فشفت قناة الحدث دي بتاع العربية دي جايبين بنت معرفش ان انا حتة لبنانية ولا من انا بركة البنت شبه عريان قاعدة كده اتعملت في عينك يا محمد ابراهيم انت راجل انت مسلم انت بتخاف من ربنا انت سعود انت ولا وليد بن طلال ولا اللي معاك يعني دي اللي عجبك تجيبها في نشر الاخبار مين اللي واقف ورا القناه دي خليها تستر نفسها يا اخي البنت كانت هتتكعبل وتقع وهي بتقول النشر قاعده بتقول ان ايه اللي حصل في فرنسا لا حول ولا قوه الا بالله يا اخي استحي على دمك ان كان عندك دم انا بقول لمحمد ابراهيم اللي ماسك مجموعه الام بي سي استحي على دمك ان كان عندك دم ربنا ياخدك ورايحنا منك لو انت فضلت على كده سايب واحده شبع زي ما قلت انا جبت صوره حاطط البنات اللي قاعدين بيقولوا الاخبار في الاون تي في ولا قاعدين البنت جايه كانها قايمه من جنب جوزها وجايه تطلع على نشر الاخبار ناقص يلبسوا قط ويطلعوا عريانين ايه اللي في الادب دي بص كده كم قناة فتحها محمد ابراهيم والغرض من كده ايه انت عايز ايه انت وليد بن طلال اما تخرب في عقول المسلمين بهذا الامر كم قناة مفتوحة للافلام عد بقى بينهم انا بادئ بدون ليه عشان محدش يقول ان انت بتولي السعوديين لا احنا بقول كلمة الحق فيه بنرد ربنا سبحانه وتعالى فيه محمد بن ابراهيم اللي ماسك مجموعة الام بي سي هو الفريق بتاعه هؤلاء يتبعون الماسونية يخربون عقول الأمة وشباب الأمة بهذه الانحرافات والثقافات الفكرية الوطنية اللي جايبها من الهند وجايبها من اليابان وجايبها معرفش منين ومن أمريكا أمريكا فتحة هناك على البحر هناك ليه؟ عشان ايه؟ وعايز ربنا ينصرك ولا ينصر الدلك على كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انت واللي فاتح مجموعة ريتانا للاخوان والغربيين اللي عايزين يدمر امة محمد صلى الله عليه وسلم. وان الله نظر الى اهل الارض فما قتلهم عربهم وعجبهم. قلب كده في القناة ساعة ما شفت يخصي على الناس دول ناس يشرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا يشرفوا امة محمد صلى الله عليه وسلم؟ صحيح ما نقدرش نحكم عليهم بكفر. الحكم الكفر فيه له أحكام ما ينفعش في ضوابط. لكن والله ما يشرفوا حد. والله أنا بقول دول عار. عار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فما قتلهم عربهم وأعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. اللي هم كانوا على دين إبراهيم. وقال إنما بعثتك. ولذلك بقايا أهل الكتاب دخلوا في الإسلام اللي كانوا على التوحيد زي عبد الله بن سلام وغيره. لأبتليك وأبتلي بك الحديث. فالفطرة مغروسة في النفوس. تأتي الشياطين تشتاله. نظر الله في الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب اللي كانوا على التوحيد. بقايا من أهل الكتاب. وإن كان طبعا أهل الكتاب كانوا منتشرين في الغرب وفي الشرق في أماكن كتير، لكن اللي هم فاهمين وكانوا بينتظروا مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا سبحانه وتعالى جعل الفطرة في النفوس وأنسانا الميثاق. أنا قلت لكم إنساء الميثاق ده عايز كلام كتير في الحكمة من كده، فإن تم فيه تقدير اسمه التقدير الميثاقي هنحتاج نتكلم على أنواع التقدير، التقدير الأزلي والميثاقي والعمري والسنوي واليومي، وإيه اللي بتغير في التقدير وإيه اللي متغيرش وليه وعشان إيه. بس السؤال دلوقتي المهم جدا جدا ومحتاج نعلق عليه إذا قدرنا يعني نستكمل الإجابة عليه في هذا المقام، اللي هو هل الميثاق اللي ربنا خده على العباد يكفي لإقامة الحجة على العباد بدون إرسال الرسل؟ يعني أقول لك واحد إيه ده مسألة اسمها إيه؟ مسألة العذر بالجهل، ودي عملت مشكلة كبيرة جدا جدا. أقول لك الناس على الفطرة والفطرة هي التوحيد، خلاص يتحاسبوا على كده على طول حتى لو ما جاش رسول. فلو واحد رايح للبدوي ولا واحد بيعمل شيء من المنكرات هل ده معذور بالجهل؟ أقول لك لا لا لا لا مش معذور على طول. طب الأمر محتاج لبيان. السؤال دلوقتي لو واحد دلوقتي في مكان منعزل عن الخلق، قاعد في جزيرة، قاعد في أدغال إفريقيا، قاعد في أي مكان، الشخص ده ما وصلوش رسول، والرسول قال كل مولود ولد على الفطرة، فطرة التوحيد. طيب جاءته الشياطين فاشتلته إلى الشرك فعمل صنم وبقى شيخ قبيلة يعبد الأصنام وكده، ها يدخل الجنة ولا يدخل النار؟ السؤال ده مهم جدا. فهل يكفي دليل الفطرة ويكفي الميثاق اللي ما احناش فاكرينه واللي ربنا هيفكرنا به يوم القيامة لإقامة الحجة ولنسانا إياه الآن؟ هل يكفي هذا الميثاق عشان ربنا سبحانه وتعالى يحاسب العباد دون إرسال الرسل؟ السؤال ده بقى إن شاء الله نجاوب عليه في الحلقة القادمة، لأنه مهم جدا الكلام على العذر والجهل وتوقف المساءلة والحساب على إرسال الرسل أو عدمه، دي مهمة جدا جدا جدا. والإنسان لو قصر وأعرض عن الرسل ومش عايز يسمع عنهم أو جيش الجيوش لصرف الناس عن معرفة الرسل زي ما بيحصل مثلا في الغرب، الغرب عاكس صورة عن الإسلام غلط فعامل حجاب وفاصل بين الشعب الأمريكي والأوروبي وبين الإسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله، وحطت له صورة الإخوان والتكفير والتفجير وداعش ومداعش وبيصنعوها. أنا أقول لك داعش صناعة أمريكية. ليه أمريكا بتصنعها هي واليهود؟ ليه داعش حسن البنا وجماعته صناعة اليهود وصناعة أمريكا وبريطانيا؟ لأن هم عايزين الاتجاه ده. ليه؟ ده يكره الغربيين في الإسلام. خلاص يبقى كده عمل فاصل بين انتشار دعوة النبي عليه السلام في البلاد الغربية، بعد عنه. ودي بقى ما جاتش من فراغ، لأن هم ما قدروش يصدوا الإسلام مواجهة فكرية. اللي عندهم من الكتاب بتاعهم التوراة العهد القديم وكتب الأنبياء والأناجيل في العهد الجديد هي نفسها مجرد قراءتها تسقطها. يعني أول ما تقرأ الأناجيل أو تقرأ التوراة أي واحد بيقرأ الكلام ده يسقطه على طول. ساعة ما تقرأ الكلام وتحس بالتناقض وتحس بالإباحية اللي موجودة في سفر النشيد الإنشاد والكلام ده كله يسقط. ولذلك هم يخبوه ما يرضوش يطلعوه، ولو طلعوه ما يعرفوش يجاوبوا على التساؤلات، فيقول لك خير وسيلة عشان أدافع عن هذا الباطل اللي عندي إن أنا هاجم، فيعملوا عشرات القنوات يشتموا في النبي عليه الصلاة والسلام، فيصيروا حافظة المسلمين ويشغلوهم بشبهات عشان يردوا عليهم. ليه؟ لأن هو ما عندوش بضاعة، ما عندوش حاجة، اللي عنده ساقط يوقع على طول فكريا وعلميا ومنهجيا واخلاقيا. انت لما تقرا سفر نشيد الانشاد او سفر حزقيال او ما اعرفش ايه تقول مش ممكن، مش النصارى لو يعرفوا ده موجود في كتابهم بيدخلوا في الاسلام، بيدخلوا في الاسلام على طول. فيقول لك طب انا اعمل ايه؟ اجيب الناس اللي يخدموني في القضيه يكفروا بلادهم وحكامهم ويوصف الاسلام بانه ارهاب وذبح وسفك دماء، الصورة دي أخدمها بكل ما استطعت بالملايين بل بالمليارات عشان يبقى صورة الإسلام مشوه، الناس ما تعرفش الحقيقة. حطوا ضبابية على صورة الإسلام قاتمة سوداء، فالواحد يفكر أنه لو دخل هنا هيتحرق بالنار، في حين أن الصورة دي مصطنعة. فرنسا مساهمة فيه، بريطانيا مساهمة فيه، أمريكا مساهمة فيه، ألمانيا مساهمة فيه، الروس مساهمين فيه، كل الناس مساهمين فيه عشان ايه؟ يفضل الإسلام بعيد عنه. طب الناس بقى اللي صرفوا عن الإسلام بسبب حكامهم وبسبب المخابرات بتاعتهم اللي قاعدين في الغرب، هل يحاسبون ويدخلوا جهنم ولا يعذرون؟ ده عايز إجابة. إن هل هناخذ الشعب الأمريكي كله بجرائم الاف بي اي ومافيا اوباما وجماعته؟ هل هناخد الشعب الفرنسي بجرائم هولندا والمخابرات الفرنسيه؟ لانهم صرفوا الناس عن الاسلام الصحيح وعرضوا الناس صوره الاسلام المشوه اللي بتاع الاخوان، التفجير والقتل وسفك الدماء. طيب دلوقتي الصوره الصحيحه للاسلام بيحاربوها وعايزين ثقافه الانحلال والفكر الغربي المنحل الشاذ اللي فيه الإباحية اللي تصل إلى درجة أوطى من درجة الحيوانية، إن دي الثقافة اللي تسود في المجتمعات في مصر السعودية في الدول الشرقية والغربية، وفاتحين طبعا معاهدات مع هؤلاء الناس. لأن لا أتصور إن واحد زي الوليد بن طلال يجيب لنا قناة الفوكس والروتانا والفسق كله بتاع الغرب تبقى مفتوح 24 ساعة، او محمد ابراهيم يجيبنا كل قنوات الفسق اللي موجوده والافلام الانحلاليه اللي موجوده في العالم الغربيه والشرقيه ويبثها في دول العرب في السعوديه بالذات ودول الخليج، الا ان هو متفق معاهم. لا يمكن تصور يا اخوانا ان الكلام ده يحصل اذا كان هو عامل معاهده معاهم واموالهم عشان ان هم يقفوا معاه، فشالين زمامهم. دي نظامهم. الناس بقى ديت الصوره يعني شوهت في اذهانهم، يحاسبون أم لا يحاسبون؟ على العموم انتظرونا في الحلقة القادمة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ونصلي ونسلم على نبينا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.